عادتكم تراها نامية طلبت قلبك عن هوى قلبي لعله ما يغيب انت تعرف بأن النوايا صوب وصلك سامية جزيتها بالصد وهو يشفي الجرح العطيب أكننا من طيب ظني قلت فرصة ثانية للي سوالتها علي يلذ من طعم الحليب حليب بصغر وصفها وحشنا تريد العادية تطري علي يا نظار الشمس في حزة تغيب ما تشبه إلا وجنتك يا نظارتك ساهية ويون حر لمحة لمحة وحش ما هو جمرتين الماضية العزلين خصرها ما كان نطينا إلا بطين ذيب ورد في أشكي من خضية معي المصافية واجدول يا من نثار يذوح المسكور حطيب ودك تشوفه كل ساعة كل دقيقة وثانية بليتني في حبك هذا هو الأمر العجيب على طرى لي غير بيت سعد بن جدلانية وكل ما شبتنا ظل المحبة محبيب سحر مشاهدة وخال الله يشي من طافية سحر مشاهدة وخال الله يشي من طافية قناة هواجيس إحبابي.